وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ومن قبله كتاب موسى وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم قاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الإنسان بوالديه صدق الله العظيم.